بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن المخصص المتصل الأول اللي ذكره الشيخ، وهو الاستثناء. نبدأ إن شاء الله اليوم في الكلام على المخصص الثاني، وهو الشرط. يقول الشيخ رحمه الله: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة. والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بإن الشرطية او احدى اخواتها، والشرط مخصص سواء تقدم ام تأخر. المسألة الاولى نتكلم فيها تعريف الشرط. تعريف لغة، في فرق بين الشرط بسكون الراء وبفتح الراء. الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من العقود، وجمعه شروط. والشرط بفتح الراء وهو العلامة. يعني احنا بنقول ايه في بداية الكلام الشرط لغة بمعنى العلامة؟ لا، الشرط لغة بمعنى الايه؟ العلامة. وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة، اي ايه؟ اي علاماتها. يبقى احنا عندنا ايه؟ الشرط والشرط، واخد بالك، اللي بمعنى العلامه اللي ذكره الشيخ، اللي هو بفتح الايه؟ بفتح الراء. الكلام ده طبعا قاله المرداوي، وقاله ابن النجار، وقاله الزركشي، وقاله الفيمو في المصباح. يعني غالب ايه الكلام ده متفق عليه، التفريق بين الشرط بالتسكين وبالايه وبالتحريك. الشرط اصطلاحا، لو تتذكروا ان احنا يعني قبل ذلك اتكلمنا على تعريف الشرط والسبب والمانع. كنا قلنا الشرط زي الوضوء مثلا للايه؟ للصلاة. الوضوء شرط لصحة الايه؟ الصلاة. يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم يعني الوضوء مش موجود الصلاة باطلة، ولا يلزم من ايه؟ موجود ايه؟ وجود ولا عدم. يعني ممكن الانسان متوضئ يصلي او لا ايه او لا يصلي. وقلنا فيه قيد هنزيد عشان نفرق بينه وبين الركن، انه يكون خارج عن ماهية الايه؟ الشيء او حقيقة الشيء، لكن الركن داخل ماهية نفس التعريف، بس داخل ماهية الشيء او حقيقته. كويس كده؟ وهنزود، قلنا ايه؟ لا يترتب ايه ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قلنا ايه؟ لذاته. ولما جينا عرفنا المانع، قلنا ايه؟ العكس، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من ايه؟ من عدمه وجود ايه ولا عدم ايضا ايه لذاته. وقلنا المانع ده، طبعا الكلام ده هيفيدنا في درس النهارده، يعني احنا بدأنا بيه لان احنا الوقت هنشوف لازم يجي في ذهننا الفرق بين الشرط والمانع والسبب. عرفنا الشرط ماشي يا جماعه؟ طيب، مش مشكله المانع، المهم السبب. السبب قلنا ايه بقى؟ ما يلزم من وجوده الايه؟ الوجود، ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه الايه؟ العدم لذاته. السبب زي ايه مثلا؟ زي الاسكار لتحريم الخمر. يعني اذا كان موجود الاسكار في كل ما اذكر، يعني كل مسكر ايه؟ حرام، كل مسكر خمر. يجي اي شيء مسكر يجي هو خمر، يجي محرم. وجد الإسكار، وجد التحريم، انتفى. وصل كده؟ زي مثلا الزوال لوجوب الظهر، الهلال لصيام رمضان. وجد، يوجد، لا يوجد، لا يوجد، وهكذا. احنا عندنا في فرق مهم جدا لازم نلاحظه بين السبب وبين الشرط. السبب يلزم من عدمه العدم، زي الايه؟ زي السبب والشرط متفقين في هذه الجزئية، ان يترتب على عدمه الايه؟ لكن السبب يفرق ايه؟ ان وجوده يترتب عليه ايضا الايه؟ الوجود. اما الايه؟ ايوه، لا وجود لا يترتب عليه وجود الايه؟ والعدم، اللي هو الشرط. واضح كده؟ خلاص كده؟ طيب، نبدا بقى في الكلام بتاع النهارده. احنا طبعا اصطلاحا احنا قلنا سبق ان احنا اتكلمنا عن تعريف الايه؟ الشرط ايه؟ اصطلاحا. طيب، في تنبيهات. الشرط ينقسم الى اربعة اقسام. الكلام ده قاله ابن النجار شرح كوكب المنير، قال المرداه في التحبير، يعني ايه غالب الاصوليين يعني ايه يذكرون هذه الاقسام الايه الاربعة. ابن النجار شرح كوكب المنير بيقول: وهو اي شرط منحصر في اربعة انواع. الاول شرط عقلي كحياة العلم، كحياة العلم. طبعا ايه ان اذا انتفت الحياة انتفى الايه العلم، ولا يلزم من وجودها وجوده ولا انتفائه. يعني ممكن واحد يجي حي واخد لك وعلم هذا الامر او لم يعلمه، لكن إيه اذا انتفت الايه الحياة ينتفي الايه العلم. يبقى عقلي اول شرط، عقلي كايه كحياة العلم. الثاني شرعي زي كايه كطهارة للصلاة. الثالث لغوي زي ما واحد يقول مثلا زوجته انت طالق ان قمت. انا عايزك تركز معايا جدا في هذا المثال، خد بالك. يقول لي انت طالق ان قمت، ده احنا بنقول شرط ايه لغوي. طبق عليه تعريف الشرط، شوفوا يستقيم ولا ما يستقيمش. ان قامت يلزم من ايه من عدمه الايه العدم، مش كده؟ يلزم من عدمه العدم. طيب شوف، عدم القيام يلزم منه عدم الطلاق، صحيح. لكن الثانية ايوه صحيح. يبقى ده تعريف الشرط ولا السبب؟ السبب. فاهمين كده؟ لان هو مش زي الشرط ده، هو علق وقوع الطلاق على الايه على القيام، يوجد بوجوده وينتفي بايه بانتفائه. عشان كده قال لك ايه هو، قال لك والثالث لغوي كأنت طالق ان قمت، وهذا النوع كالسبب، فانه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. ممكن يطلقها بغير هذا، لكن انا بتكلم على ايه، انا قلت سبب لغوي اساسه الايه التعليق، فانا بتكلم على يعني وجود وانتباه في حاله الايه التعليق، لكن ممكن يطلقها بغير بغير ان تقوم، واخد بالك. عشان كده هو يحط قيود بعد كده اهوت، ويجي يتكلم على يتكلم. احنا طبعا يعني معظم كان على هذه الجزئيه الفرق بين الاثنين، لكن بس انا ايه احنا كمدخل للايه للكلام. يجي احنا لاحظنا ان السبب الشرط اللغوي قال لك كالسبب يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الايه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق، ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه. الرابع عادي، سبب شرط عادي. بيقول ايه كغذاء كغذاء الحيوان، كغذاء الحيوان. المثال دوت برضو انا هتكلم عليه بعد شويه. طبعا المثال ده ذكره ابن النجار، ذكره المرداوي. بيقول كغذاء الحيوان اذ العاده الغالبه انه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياه، ومن وجودها وجودها. ده خلاه ايه في الحاله ديت، خلاه سبب برضه، اذ لا يتغذى الا الحي. فعلى هذا يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مضطردا ايه منعكسا، يعني خلى الاثنين دول زي السبب. لكن هذا الكلام غير صحيح بالنسبه للي هو الايه العادي. طبعا بعد ما العباره ديت المرداوي بعد ما قالها برضه نفس الكلام، راح زود عليها جزئيه قال ايه، ويكونان اللي هو الايه الشرط العادي والشرط اللغوي من قبيل الاسباب لا من قبيل الشروط كما تقدم في الشرط اللغوي. انتهى كده كلامه، واخد بالك. هذا المثال واخد بالك على الشرط العادي غير صحيح، لان هذا مثال على سبب عادي. التحقيق ان كل منه السبب والشرط ينقسم الى ثلاثة اقسام، ينقسم الى شرعي وعقلي وعادي. يبقى عندنا كم قسم هنا؟ ست اقسام، لان عندي سبب شرعي، سبب عقلي، سبب عادي، وكذلك في الايه الشرط شرعي، شرط عقلي، شرط ايه عادي. خلي بالك احنا ما قلناش الايه اللغوي، واخد بالك. اللغة يفارق التلاتة دول اللي هو الشرعي والعقلي والعادي، واخد بالك في ايه؟ في ان الاثنين بمعنى واحد، ان الشرط اللغوي هو سبب، واخد بالك، ودي هنقولها منصوص عن كثير من العلماء. لكن احنا عندنا التلاتة التانيين اللي هو الشرعي والعقلي والعادي، كل منهما ايه؟ يكون سبب ويكون ايه؟ شرط. يكون سبب ويكون ايه؟ شرط. الكلام ده يعني ايه وضحوا طبعا المرداوي والابن مجاهد، ذكروا نفس الست اقسام بتوع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول. هذا المثال الغذاء، غذاء الحيوان يستقيم مع السبب العادي وليس الايه، ان ده يلزم من انتفاء الانتفاء من وجود الوجود ده في السبب. طب تعال ايه هو المثال الحقيقي، واخد بالك، هم جايلين مثال في الكتاب يعني مثال فيه بعض الإشكالية، احنا خلينا نخرج بره الخلافات. القرافي كان هو يعني ايه اول من تكلم في الفرق بين السبب اللغوي والشرط، يعني قال ان السبب اللغوي والشرط اللغوي بمعنى واحد على خلاف الايه باقي الانواع، وزي ما ننقل كلامه بعد شويه هم ينقل عنه برضه. جه مثل لي اللي هو السبب الشرط العادي، قال كالسلم لصعود السطح مثلا، لما تجيب ايه سلم عشان تصعد الايه فوق السطح مثلا، تصعد جدار، واخد بالك، يلزم من ايه ايه تعريف الشرط زي ما قلنا، يلزم من ايه عدمه العدم، واخد بالك، ولا يلزم من وجوده، تمام كده، ممكن اصعد ممكن ايه ما اصعدش، واخد بالك. طبعا واحد يقول لك انا ممكن اصعد بغير السلم، اصعد بحبل ولا باي شيء، احنا بنتكلم على ايه السلم، واخد بالك، انت تصعد السطح بيها مش موجوده، واخد بالك، مش هتصعد السطح ايه بيها يعني ايه، واخد بالك، اتكلم عليها كايه كشرط للصعود، واخد بالك. لكن ايه كل ممكن يتخلى في الحاجات ديت لايه، مش لذاته، واخد بالك، يتخلى في الحكم، واخد بالك، ولا يوجد بوجودها ليس لذاته، لكن الامور الاخرى هنتكلم عليها لايه لذاته، واخد بالك. فاحنا لو قلنا كده هوت ان مثلا كالسلم لصعود الايه الحائط او صعود فوق السطح، يبقى في هذه الحاله هيبقى ده اسمه ايه، يبقى مثال مستقيم على الايه، على الشرط العادي. يبقى احنا عندنا كده ايه هو اللي خالف وافترق بس، الشرط اللغوي، وصل كده الشرط الايه اللغوي. نعيد حاجه ثانيه في الكلام ده ولا ايه؟ نكمل بعد كده. يعني احنا اول جزئيه في التنبيهات اللي احنا بنتكلم عليها، احنا ذكرنا تعريف الايه الشرط، واخدين بالكم التعريف اللي احنا قلناه دوت حقيقه تحرير ان هذا الشرط، يعني ايه المراد بيه التعريف اللي احنا قلناه ده، هل مطلق الشرط، واخد بالك، يعني يدخل في الشرط الشرع العقل العادي اللغوي، واخد بالك، لمطلق الشرط، وده كان نحى ليه بعض العلماء، ولا هو للشرط الشرعي، يعني احنا تعرف اللي قلناه من صدرنا بيه الكلام من شويه في تعريف الايه الشرط، ولا ده تعريف للشرط الشرعي فقط. طبعا اللي قال في الشرط الشرعي فقط الشيخ الشنقيطي تصرح بهذا الكلام في المذكره في عده مواضع، يعني في موضعين صرح ان هذا تعريف الشرط الشرعي، واخد بالك. برضو ابن النجار في شرح كوكب المنير قال ان هذا تعريف الشرط الايه الشرعي، لما عرفه قال الشرط يعني ايه الشرعي، وراح ايه معرف هذا ايه هذا الكلام. لكن احنا اللي يهمنا الشرط اللغوي، يعني بعد شويه هنبتدي نتكلم على فرق ايه، فرق بينهم، احنا مش عايزين نسبخ الكلام بحيث الكلام يبقى متسلسل في ذهننا. احنا اول شيء عرفناه ان احنا عندنا الشرط ينقسم الى اربعه ايه اقسام، اللي هو شرط عقلي شرعي عادي لغوي، تمام كده. طيب تاني مسألة اتكلم فيها ان الشروط اللغوية اسباب، الشروط اللغوية على خلاف الثلاثة الثانيين منهم السبب غير الايه غير الشرط، لكن الشروط اللغوية اسباب. معنى قولنا الشروط اللغوية اسباب ان الشرط اللغوي يسمى شرطا من حيث الاسم، وهو سبب من حيث المعنى والحكم، يجي اسما يسمى ايه شرطا، لكن من حيث المعنى والحكم هو يسمى ايه سببا، لانه ينطبق عليه تعريف السبب، لانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. المرداوي في التحبير 3/1068 بيقول: الشرط اللغوي والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها من أدوات الشرط، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم. شوف بداية كلام جديد اهو. وهو ما يذكر اللي هو شرط مين؟ شرط اللغوي، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو: وإن كنا ولاة حمل تنفق عليهن. ومنه قولهم في الفقه: الطلاق والعتق المعلق بشرط، ونحوها نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق أو حرة. وقولهم: لا يجوز تعليق البيع على شرط، ونحوه. فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة، وهذا كما قال القرافي وغيره، يرجع إلى كونه سببا يوضع للمعلق حتى يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم لذاته. طب العبارة دي سؤال هنقولها تاني بتوسع عن ابن النجار في حقيقة التمهيد، بحيث ان احنا نزود يعني ايه تزداد فهما معانا ونعيدها ونفهمها اكتر، وبعد كده هنقول كلام الايه القرافي بما يؤيد هذا الايه الكلام فننتبه. ابن النجار في حقيقة التمهيد المنير 3/340 بيقول: ويختص الشرط اللغوي منه، يعني من جملة الايه انواع الشروط، مش قلنا شروط عدة انواع، يختص الشرط اللغوي منه، اي من الشرط المطلق بكونه، اي بكون الشرط اللغوي مخصصا. فمن كده لما اجي اتكلم، يعني احنا الوقت لما نيجي نتكلم بقى ها على الشروط ها نوع انواع المخصصات المتصلة، الشرط ها المقصود بالشرط الايه؟ الشرط اللغوي، وليس الشرط الشرعي ولا العقلي ولا العادي، يبقى الشرط الايه؟ اللغوي، اللي هو بمعنى السبب، كالسبب معنى وحكما. قال البرماوي في شرح منظومته: الشرط 3 أقسام. ثم قال: الثاني اللغوي والمراد به صيغ التعليق بإن ونحوها، وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم، نحو قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. ومنه قولهم في الفقه: العتق المعلق على شرط، والطلاق المعلق على شرط، وهذا كما قال القرافي وغيره، يرجع إلى كونه سببا حيث يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. نفس الكلام بتاع الايه، هو طبعا هو نقل من المرداوي. ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع كما وقع لكثير من الاصوليين كالطوفي. طبعا الطوفي في شرح روض الناظر، واخد بالك، لما جيت اتكلم عن المخصصات قال ان هو الشرط الايه اللي هو المقابل للمانع والسبب، واخد بالك، ما قالش اللي هو اللغوي. هو بيقول لك ايه، طبعا هو وهم في ذلك، هو يعني هو فجعل المخصص هنا من الشرط اللغوي اللي هو مين؟ القرافي، مش الطوفي، لان الطوفي عكس هذا الكلام. فجعل المخصص هنا من الشرط اللغوي، ووهم من قال ايه غيره. طبعا ده هو يعني يشير لكلام القرافي. احنا طبعا نشوف القرافي قال ايه في الايه في الفروق 1/107، كلام بيقول ايه بقى، كلام متين نركز فيه كده. بيقول: الشروط اللغويه اسباب، ده اللي احنا صدرنا بها الكلام، الشروط اللغويه اسباب، بخلاف غيرها من الشروط العقليه كالحياه مع العلم، او الشرعيه كالطهاره مع الصلاه، او العاديه كالسلم مع صعود السطح. فان هذه الشروط يلزم من عدمها العدم في المشروط، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، فقد يوجد المشروط عند وجودها كوجوب الزكاة عند دوران الحول الذي هو شرط، وقد يعدم لمقارنة الديون لدوران الحول مع وجود النصاب. معايا يا جماعة كده مركزين في كلام، كلام صعب سهل. وأما الشروط اللغوية التي هي التعاليق كقولنا: إن دخلت الدار فأنت طالق، يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدم الدخول عدم الطلاق، إلا أن يخلفه سبب آخر كالإنشاء بعد التعليق. يعني هو ما استناش لما حضرتك راح مطلقها، احنا بنتكلم على التعليق في حالة وجود التعليق، وربط من الوجود والعدم مع وجود الايه التعليق، النظرة دينا بالتعليق ده نجعل بالأسباب الأخرى وانتفاء الموانع الأخرى، مش كده؟ وهذا هو شأن السبب، أن يلزم من عدمه العدم إلا أن يخلفه سبب آخر. فإن ظهر أن الشروط اللغوية أسباب فإذا ظهر أن الشروط اللغوية أسباب دون غيرها. طبعا هو بدأ يتكلم بعد كده على الفرق بينهم، واخد بالك؟ احنا ايه بيقول لك، ثم ان الشرط اللغوي يمكن التعويض عنه والاخلاف والبدل، كما ان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا، ثم يقول لها انت طالق ثلاثا، فيقع الطلاق بالانشاء بدلا عن الثلاث المعلقة. وكقوله ان اتيتني بعبد الآبق فلك هذا الدينار، ولك أن تعطيه إياه قبل أن يأتي بالعبد هبة، فتخلف الهبة استحقاقه إياه بالإتيان بالعبد. ويمكن إبطال شرطيته كما إذا أنجز الطلاق فإن التنجيز إبطاله. للتعليق اللي يهمنا في هذا الكلام، وأظن إن يعني نجلنا عن ثلاثة من العلماء وخبر كلامهم متفق، ان الشروط اللغوية ايه اسباب، وانها يعني ايه تخالف باقي انواع الايه انواع الشروط. طيب في شبهة ممكن يعني اشاروا ليها في الكلام لكن احنا نزيدها كلام الشيخ السلمي في اصول الفقه صحة الدروس التربين، بيقول ولا يقال قد يوجد الطلاق ولو لم يوجد الخروج بلا اسم، لان المقصود وقوع الطلاق بسبب الخروج، وأما وقوع بسبب آخر فلا يمتنع، وهذا جار في الأسباب الأخرى. طبعا الكلام ده جاله الايه القرافي، مش كده؟ بس هو ايه يعني نزيده إيضاحا تاني بقى. بيقول فإنه يقول مثلا الردة سبب للقتل، مع أن القتل قد يكون لأجل الزنا مع الإحصان. وقد زاد المحققون في تعريف السبب قولهم لذاته، أي بالنظر إلى هذا السبب دون غيره من الأسباب، حتى لا يرد مثل هذا الاعتراض على قولهم السبب يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم. عايزين كلام كده يعني ايه واضح. طيب التنبيه الرابع، قد يكون الشرط اللغوي شرعيا، الشرط اللغوي قد يكون ايه شرعيا. عباس الحكمي في رسالة تخصص العام صفحة 210 بيقول وقد يكون الشرط شرعيا لغويا من حيثيتين، فهو من حيث حكمه حكم به الشرع شرعيا، ومن حيث أنه مدخول لأداة الشرط لغويا، وكل الشروط الواردة في القرآن والسنة من هذا القبيل. وصل كده؟ يعني هو عشان التعليق دوت لغوي، وعشان هو إيه في الكتاب والسنة وحكم به الشرع يجي شرعي، ويعني يعني كل الشروط الواردة في القرآن والسنة لغوية وأيضا إيه شرعية. قال ابن النجار في نكاكة بالمنير والشرط اللغوي أغلب استعماله في أمور سببية عقلية، نحو إن طلعت الشمس فالعالم مضيء، وسببية شرعية نحو قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يجي أداة التعليق إن أهيت، ها وده حكم شرعي، واخد بالك؟ رتب الطهارة على الايه على حدوث الجنابة، ايه شرعي سبب شرعي او لغوي شرعي، فان طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا، والجنابة سبب لوجوب الطهارة شرعا. ايه هو بقى ايه هو الشرط الشرعي؟ الشغل فاهمين يعني دقيق الحمد لله جزا الله خير. يعني ايه الشيخ لما اتكلم في بداية الكلام واخد بالك جاله وراح جال تعريف الشرط، واخد بالك اللي هو المخصص، تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان او احدى، تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان شيء. طبعا ده مش تعريف ايه مش تعريف الشرط، ده سبب. يعني تعليق بالوجود والعدم يعني يوجد بوجود وينتفي بالانتفاء، وده بقى تعريف الايه السبب مش الشرط، واخد بالك؟ فالشيخ لما عرف السبب اللي هو كمخصص متصل عرف بهذا التعريف اللي هو تعريف الايه السبب، لما عرف الشرط عرف بهذا التعريف وتعريف الايه، وراح قال لك بايه بان الشرطيه او احدى ايه اخوان ان الشرطيه احنا بنعرف ان هو ايه ده هو فعلا ان الشرطيه دي اداه الايه اداه الشرط، واحدى خواتها نشوف هنتكلم عليهم كلهم ان شاء الله. التعريف من الشيخ هذا تعريف جيد. في تعريف تاني للزركشي في البحر المحيط بيقول الشرط في اصطلاح النحاة ما دخل عليه احد الحرفين ان واذا، او ما يقوم مقامهما من الاسماء والظروف الدالة على سببية الاول ومسببية الثاني. التكتزان في التلويح والتلويح على التوضيح. بيقول وفي اصطلاح النحاة ما دق عليه شيء من الادوات المخصوصة الدالة على سببية الاول ومسببية الثاني ذهنا او خارجا، سواء كان علة للجزاء، علة يعني ايه؟ اذا كانت الشمس طالعة، الشمس طالعة في النهار موجود، يقول لك او معلوما مثل ان كان النهار موجودا يجا معلوم ان الشمس ايه طالعة، او غير ذلك مثل ان دخلت الدار فانت طالق. احنا تعريف الشيخ جيد وان شاء الله نلتزمه، تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بان الشرطية او احدى اخواتها. يجا ده تعريف الايه الشرط اللغوي. طب امال باقي انواع الشروط عبارة عن ايه؟ مخصصات متصلة ولا بره المخصصات ولا ايه؟ الصحيح ان باقي انواع الشروط من المخصصات المنفصلة وليس المتصلة. يبقى الشرط اللغة وبس هو من المخصصات الايه؟ ها؟ المتصلة. مش معايا ولا ايه يا جماعة؟ الشرط اللغة وبس هو من المخصصات الايه؟ المتصل. اما باقي الشروط هي من المخصصات المنفصلة. شوف الشيخ عياض السلمي في اصول الفقه صفحة 238 بيقول والصواب ان مقصودهم بالشرط في باب التخصيص الشرط اللغوي، اما الشرط العقلي والشرعي فانهما من المخصصات المنفصلة. فالاول تخصيص اللي هو العقلي بالايه؟ بالعقل. والثاني اللي هو الشرعي تخصيص بنص او قياس ونحوهما مما ثبت به كون الشيء شرطا شرعيا. فان ثبت بنص قيل ان المخصص للعموم النص، وان ثبت بقياس قيل المخصص القياس. طبعا الامثلة على الكلام ده، وطبعا كل الامثلة نذكرها في اخر المخصصات المنفصلة، تخصيص الكتاب بالسنة، وهنتكلم عن هذا الايه الكلام بالتفصيل. طيب كده احنا انتهينا من المسألة الاولى، اخدلك اللي هي تعريف الايه الشرط اللي هو المخصص الايه المتصل، واخد بالك وعرفنا ان هو الشرط اللغوي وغيره من الشرط العقلي او الشرط الشرعي دي مخصصات ايه منفصله. وبرضه اتكلمنا على ان الشروط اللغويه اسباب. طيب ايه هي ادوات الشرط؟ ادوات الشرط كثيره، منها ان المخففه اذا، اذ ما، لو، لولا، ان، حيثما، متى، مهما، كيفما، من، ما، أي، أين، أيان، وهكذا. مثال مثلا وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وكقول إن جاء زيد أكرمته، وكقوله إذا أحمر البث فأتنا، وهكذا. ده كله تعليق بإيه؟ بإن أكرم. الشيخ العثيمين في الشرح صفحة 288 بيقول ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط عاملة أو غير عاملة، ولا بين أن تكون أداة اسمية أو حرفية، فإن حرف شرط ومن اسم شرط، يعني لا فرق بين هذه الايه بين هذه الأمور. وصل كده يا جماعة؟ ايه أحكام الشرط؟ أحكام الشرط الشيخ بيقول ايه؟ والشرط مخصص سواء تقدم ام تاخر. ده باقي الكلام اللي الشيخ في الايه في المتن، والشرط مخصص سواء تقدم ام تاخر. قال في الاصل مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فان تابوا، ده بدا بالايه بالشرط اهو، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. طب المتاخر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ده متقدم وده ايه متاخر. ابن النجار في شرح كوكب المنير بيقول ويتقدم الشرط على الجزاء لفظا، اي في اللفظ لتقدمه، اي تقدم الشرط على الجزاء في الوجود طبعا، لان الجزاء انما يكون بعد شيء يجازى عليه. انتهى كده كلامه. فان تاخر في اللفظ كان كالمتقدم من ناحيه المعنى، يعني برضه ان تاخر يبقى كالمتقدم من ناحيه الايه المعنى. ثم قال اللي هو الشيخ العثيمين في نفس الموضع من الشرح: اشترط في الشرط ما يشترط في الاستثناء، يعني ان يكون من المتكلم واحد وان يكون متصلا به حقيقه او حكما، زي ما قلنا من شروط الايه المره يعني المرات السابقه تكلمنا عن شروط الاستثناء ان يكون متصلا حقيقه او ايه حكما. فان لم يكن متكلم من متكلم واحد لم يصح كالاستثناء برضه. فلو قال اكرم زيدا وراح واحد تاني قال الاخر انذارك، لا يصح لان المتكلم غير ايه غير واحد. ولو قال اكرم زيدا ثم بعد مدة يمكنه فيها الكلام قال انذارك، لا يصح لانه لابد ان يكون ايه متصلا. وصل كده الشرطين دول؟ طيب في تتمة لهذا الكلام لهذه الشروط المردوة في التحبير داخل جزئين نتكلم فيها عن الايه عن الشرط. طبعا هو الشروط كتيرة جدا واخد بالك، وشروط الشرط يعني حتى يكون ايه مخصص واخد بالك، وشروط الاستثناء ايضا لما نتكلم على غير ايه الا على ما ذكره الشيخ. في تتمة كده يعني لها علاقة بالكلام بيقول ايه: ويجوز اخراج الاكثر فيه. قال في المحصول اتفقوا على انه يحسن التقييد بشرط ان يكون الخارج منه اكثر من الباقي وان اختلفوا فيه في الاستثناء. يعني لما جينا عرضنا في الاستثناء لو انتم متذكرين تقريبا المرة اللي فاتت او اللي قبليها قلنا استثناء الاكثر في خلاف فيه وقلنا المذهب الرجع فيه واخد بالك انه لابد ان يكون ايه المستثنى اقل، وفي وبرضه الظاهر ان المذهب ان هو ايه في النص ايضا يجوز، وفي قولين في المذهب مش كده، وقلنا الراجح انه يجوز استثناء الايه، وده اللي رجح الشيخ العثيمين على خلاف المذهب اتكلمنا عنه المره اللي فاتت مش كده. فهو بيقول لك ايه ايضا هنا برضه يجوز استثناء الايه الاكثر. فلو قال اكرم بني تميم ان كان علماء وكان الجهال اكثر جاز، يعني هذا الشرط هنا ايه يجوز اكرم الداخل ان كان علماء، ومعظم اللي داخلين ليس علماء يبقى هذا الشرط ايه جائز يكرم العلماء ولو كان ايه ولو كان الكل جهالا واخد بالك، ويخرج الكل بالايه بالشرط، وان كان العالم واحد يكرم هذا الايه الواحد فقط يبقى هذا شرط ايه صحيح، يبقى يجوز اخراج الاكثر بالايه بالشرط كما صححنا ذلك في الايه في الاستثناء. يعني لن نطيل اكثر من ذلك حتى ناخذ يعني المقصود في الكلام على الشرط واخد بالك، يعني احنا ما خرجناش كثيرا عما ذكر الشيخ، يعني هو شرح لكلام الشيخ ببعض الايه التفصيل. التخصيص بالصفه. قال الشيخ ثالثا الصفه وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. هي دي الكلمتين اللي هو ايه ذكرهم الشيخ في الايه وذكر امثله هنقولها. الصفه يعني المخصص التخصيص بالايه المخصص المتصل. الثالث الصفه وهي ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العام من نعت او بدل او حال. من نعت او بدل او حال. اول مسألة نتكلم عليها تعريف الصفة. الصفة المرادة هنا وده الكلام دوت مستفاد من شرح الشيخ عياض السلمي على الورقات بيقول الصفة المرادة هنا التي تخصص العام عند الاصوليين ليس المقصود بها النعت فقط بل ما هو اعم من ذلك. فكل وصف او معنى يمكن ان يحصر عموم العام في بعض الافراد او يخرج بعض الافراد هذا يسمونه صفة، سواء اكان يعني جارا ومجرورا او ايه نعتا او حالا، فهذه كلها يعدونها من التخصيص بالصفة. الشيخ طبعا قال ثلاث حاجات، قال نعت اللي هو اصلا وقال بدل وقال حال. احنا كلمة بدل ديت هنوقف معاها واخد بالك، هل يصح ذكر البدل في يعني احد التمثيل بها على الايه الصفة وهي احد انواع الايه المخصص الصفة ولا لا، هنتكلم عليها بعدين. الشيخ عرفها قال ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد العمل لحد كده التعريف انتهى. وده الراجح عندي ان من نعت او بدن وحال ده من باب الايه التمثيل، وان دخلناهم هيبقى في اشكال في التعريف ويبقى لا يصح ان هذا التعريف على التعريف الايه الاصولي اللي هو تعريف الايه الحد الحقيقي، لان استخدم في اول تشكيكيه واخد بالك، ويصح على سبيل اللي هو الايه الرسمي تمام. لكن احنا انا لقيت الدكتور النملة في شرح روضة الناظر وجد بالتعريف لحد ما اشعر بمعنى يختص به بعض افراد، هو ما جاش التعريف كده لكن هو ايه وجد لحد ايه بعض افراد العام او لحد افراد العام بس واخد بالك. والشيخ برضه في الشرح لما جيت اتكلم اتكلم على تعريف لحد الجزئية ديت، وبعد كده بدأ يشرح على الامثلة على خلاف الايه التعريف. انا الراجح ان ما اشعر بمعنى يختص ببعض افراد الايه العام ده تعريف الايه الشيخ. والتعريف ده ايضا تعريف جيد وهو قريب لكن هو عليه استدراك واحد هنظهره الان. ابن النجار لما عرفها في شرح كوكب المنير قال ايه ما اشعر بمعنى يتصف به افراد العام. المرداوي عرفها ايه ما اشعر بمعنى ينعت به افراد العام. فواحد قال يتصف وهو بيعرف الصفة، وقال ينعت وهو بيعرف الايه الصفة، وكلاهما فيه دور مش كده ولا لا؟ يعني انا عشان اعرف ايه اللي يتصف لازم اعرف الصفة او النعت اللي هي بعينها الصفة. خد بالك يجي تعريف الشيخ من هذه الجزئية لما قال ايه ما اشعر بمعنى يختص. ها يختص هو يعني ايه ادق، ما استعملش نفس الايه مادة الايه الشيء المعرض. لكن الشيخ الاولى في تعريفه ان احنا نحذف قيد بعض، لا حاجة لهذا الايه لهذا القيد. خد بالك هو يعني لما نقول ما اشعر بمعنى يختص به افراد العام، خد بالك احنا ايضا افراد العام ديت سواء كانت ايه بعد يعني خصصت بفرض او اكثر او اقل وكذا، واخد بالك هي مستفادة من ايه يعني اشعرت بمعنى نفس كلمة ايه بعض، واخد بالك. فالاولى حاسه انها لا حاجه لها في هذا الايه التعريف. يبقى الاولى ما اشعر بمعنى يعني احنا التعريف المختصر عندنا في تعريف الصفه اللي هي اللي تخصص ما اشعر بمعنى يختص به افراد العام. ايه الامثله على كده؟ اول حاجه مثل لها الشيخ بقوله من النعت او بدل او اول حاجه خلينا في النعت. في الاصل احنا الكلام اللي بنقوله ده من المختصر، قال ايه مثال النعت قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ده خد المثال اللي ذكره الشيخ خلاص، هو لاحظ فيهم اشكال طبعا معروف في المخصصات المخصصة. لو انت فاكرين اول ما اتكلم عن المخصصات ان هم بيشترط ان يكون المخصص ايه مستقل، ما عندهمش تخصيص مخصصات الايه المنفصل، وما عندهمش اعمالي مفهوم مخالفه، واخد بالك ما عندهمش اعمالي مفهوم المخالفه. احنا مش هنتكلم على الاحناف الان، واخد بالك، لكن خلينا في الايه دي جدا. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات، يعني ده ايه قيد اهو في شرط، فمما ملكت ايمانكم متى يتزوج منك اليمين. هنا ان لم يستطع ان ينكح المحصنات، كويس كده. وده راي جمهور العلماء ان نكاح الاماء شرطه الا يستطيع ان ينكح الايه الحرائر، كويس كده، وخش على نفس المعنى. لو جه القيد بتاع من فتياتكم وسكت، مش كانت هنا فتياتكم ده معرب بالاضافه، واخد بالك، يبقى انا هوت ايه مؤمن او كافر، صح ولا لا؟ لا ده هنا ايه الشرط خصص بايه المؤمنين، يبقى فتياتكم ده جمع مضاف الى واخد بالك معرفه، وهي من صيغ الايه العموم. قال في وصفهن ايه؟ المؤمنات هذا قيد خصص عموم قوله فتياتكم. فذهب جمهور العلماء الى ان من لم يستطع مهر الحرة يجوز له ان يتزوج اما يجوز له ان يتزوج اما لكن لابد ان تكون ايه؟ مؤمنة. وصف كده في اي كشف الانسان دوت مثال واضح وما فيهوش اي مشكلة. يبقى ده مثال صحيح على الايه؟ اول مثال النعم. تعالى المثال الثاني اللي هو البدل. الشيخ مثل ليه في الاصل قال ايه؟ قوله تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. البدل الصحيح أنه نوع مستقل من المخصصات المتصلة. ولم أقف على من ذكره كمثال للتخصيص في الصفة غير الشيخ. بل ان ما وقفت عليه من كلام الاصوليين التفريق بين النوعين اللي هو الايه؟ التخصيص بالصفة والتخصيص بالايه؟ الزركشي في البحر المحيط يقول البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للاول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كشيء واحد. حد سامع العبارة دي؟ ها؟ تاني. البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معه كشيء الواحد. الجزار عبارة دي انه بيسوي بينهم وبيفرق بينهم. خلينا بقى العلماء اختلفوا في عد البدل من المخصصات المنفصلة ولا يعني خلاف الأحناف مخالفين واخد بالك وفي أربع أنواع من المخصصات واخد بالك خلاف الأحناف في الاستثناء خلاف في الشرط واخد بالك لكن البدل مش الأحناف بس ده كثير من العلماء يعني الجمهور في الايه الاستثناء والشرط على انه ده من المخصصات المنفصله المتصله. اما البدل فغير الاحناف ايضا يخالفون في عد من الايه وهنشوف كلامهم دلوقتي بالك هنشوف كلامهم يبقى ده ايضا فرق بالك لان الصفه ايضا تدخل فيما ايه خلف في الاحناف فقط يعني برضو الاحناف يخالفوا في الايه التخصيص بالصفة على خلاف البدل الاحناف وغيرهم فلا تدرج في ايه في الصفة. شوف الكلام عشان اتضح المرداوي في التحذير بيقول ايه فالمتصل استثناء متصل وشرط يعني التخصيص المتصل استثناء شرط انه يكون متصل مش كده يجي اول حاجة ايه استثناء وشرط وصفة وغاية. كم حاجة دولة؟ أربعة. استثناء شرط صفة غاية. واخد بالكم؟ بيقول لك زاد الآمدي ومن تبعه زي ابن الحاجب بدل البعض كمين بدل البعض. أما الأربعة الأول اللي هم الإيه؟ استثناء الشرط الصفة الغاية فلا خلاف في انها من المخصصات. طبعا غير عند الاحناف ده موضوع الاحناف موضوعهم ايه لكن دي بقى خلاف شديد فيها عن غير الاحناف. واما بدل البعض فذكره الامدي ومن تبعه من المخصصات. قال الاصفهاني في شرح المختصر وغيره قد زاد المصنف بدل البعض عن الكل لان اخراج بعض ما يتناوله اللفظ قال وفيه نظر فإن المبدل في حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصا له. تاني الكلام ده هنقوله 100 مره وهنعيده تاني عشان ايه ما تسرحش. البرماوي بيقول ايه؟ من المخصصات المتصله بدل البعض من الكل، ده ذكرها من المخصصات. مثل ولله على الناس ايه حج البيت من استطاع عليه سبيلا، قم الليل الا قليلا نصفه بدله، ثم عموا وصموا كثير منهم بدله. عده ابن الحاجب من المخصص وانكره الصفي الهندي في الرساله السيفيه، قال لان المبدل منه كالمسرح. يعني ايه؟ انا مش هنفرق نكمل كلامه. فلم يتحقق فيه معنى الاخراج والتخصيص، واخد بالك؟ لابد فيه من الاخراج والتخصيص، لابد فيه من الايه؟ من الاخراج. فلذلك قدروا في ايه الحج، يعني ايه معنى الكلام لما يقول لك ايه؟ ولله على الناس ايه؟ حج البيت من استطاع عليه سبيلا. بيقول لك المبدل منه كالمطرح، كانه غير موجود. يعني لما اقول لك ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ايه المبدل منه؟ اللي هي الناس. ايه البدل؟ من استطاع. فالمبدل منه اللي هي الناس كالمطرح غير موجود، مش شيء وانا خرجت منه شيء، ده كانه اصلا غير مذكور. يعني ممكن لا تلقى ايه؟ ولله الحج على المفرد. فهمتوا كده؟ يعني الآية تجي ايه؟ ولله الحج على المستطيع، يعني المبدل منه كان مطرح كأنه مش مذكور. مش شيء وانا خصصته، زي مثلا لما خصص بالشرط. فهم كده؟ ان الانسان لا في خسر الا بالاستثناء الا الذين امنوا. كده؟ يبقى في بعض الناس في خسر، ولكن منهم جزء الذين امنوا ليسوا فيه. زي كده؟ المستثنى منه مازال متحقق في البعض اللي هو غير مخرج بالايه؟ بالشرط او بالاستثناء او بالغايه. فاهمين معايا ولا لا يا جماعه؟ او بالصفه. لكن هنا في البدل يخالفهم في ايه؟ ان المبدل منه غير موجود اصلا. يعني الحج اصلا لله على مين؟ على المستثنى. مفيش من الناس عليه الحج هو غير موجود. ولا برضه مش واضح الكلام ده؟ الجزئيه اللي هم ايه، عشان كده كتير من العلماء ما قالوش ان الايه، ان بدل البعض من الكل. بعض الناس يقولوا بدل المطابقه بدل الاستعمال، هنشوف وقت كلام للشافعي. قالوا ما قالوش من المخصصات خالص، لان المبدل منه ايه؟ مطرح. هذا الكلام اقتنعتوا بيه وفهمتوه؟ ايه الشبهه؟ احنا هنرد عليه الان لان هو مش صحيح، هنرد عليه. لكن انا حبيت افهمك ايه هي الايه، وجهه نظر الناس اللي ايه اللي قالوا اللي هم اخرجوه من الايه المخصصات. طيب بيقول كما قال البرماوي فيه نظر من وجهين، يعني هذا الكلام فيه نظر من وجهين. ان ابا حيان نقل، طبعا ابا حيان امام في اللغه، نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي، والشافعي كان بيقول حجه في اللغه الايه، في العربي اللغه العربيه. إذ قال في قصيدته التي مدح في الذي التي مدح فيها الشافعي، يعني هو بدأ يرد اهو، خلي بالك. ها ده كلام مين دوت اللي احنا بنقوله؟ كلام المردوي في التحبير، واخد بالك؟ بعد ما قال هذا الكلام، طبعا هو عنده ذكره من الايه؟ من المخصصات اللي هو البدل، واخد بالك؟ وبعد ما ذكر الكلام دوت ان هو المبدل منه مطرح وان الناس ما اعتبروش، بدأ يرد، واخد بالك؟ طب يقول ايه؟ أول يعني وجه من الوجوه اللي هيرد بيها يقول أن أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي، إذ قال في قصيدته التي مدح فيها الشافعي أنه هو الذي استنبط الشافعي اللي استنبط الفن الأصولي، وأنه الذي يقول بتخصيص العموم بالبدلين. يعني الشافعي فيها ذكر تخصيص العموم بالإيه؟ بالبدلين. قال إيه هم البدلين؟ بدل البعض من الكل، وقالوا البدل الثاني بدل الإيه؟ الاشتمال. في بعض الناس يقول لا، ده مقصوده بدل الإيه؟ المطابقة مع بدل البعض. المهم إن إحنا البدل البعض من الكل زي ما إحنا ذكرناه، الشافعي كله متفقين ان هو ذكره من الايه؟ من المخصصات. بيقول ومراده بدل البعض وبدل الاشتمال، فاستفدنا منه ان بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به، ومعناه ظاهر، لان قولك اعجبني زيد علمه يكون الاول معبرا به عن مجموع ذاته وعلمه وسائر اوصافه. فاذا قلت علمه تخصص الحكم بعلمه فقط، وفهم بعضهم من البدلين بدل البعض وبدل المطابقة. المهم عندنا ان هو يعني اول حجة جالها ان هي الشافعي ذكره. الوجه الثاني ان ما قالوه في اطراح المبدل منه انما هو تفريع على ان المبدل منه مطرح، هو احد الاقوال في المسألة والاكثر على خلافه. يعني هو برضو يعني الحجة التانية ديت ان هو ان كان بيقول هذا الكلام في ناس يعني اكثر العلماء على خلاف هذا القول. عباس طبعا الكلمة اللي احنا قلناها في الاول اللي احنا صدرنا بها الكلام ديت ترد على هذا الكلام اللي هو قالها الزركشي في البحر المحيط، بيقول البدل قائم بنفسه وليس تبيينا للاول كتبيين النعت الذي هو تمام المنعوت وهو معك شيء الواحد. يبقى في فرق بين البدل قائم بنفسه على تخصيص، واخد بالك؟ ها في فرق بينه وما بين الايه، ها النعت التخصيص بالايه بالنعت اللي هو من تمام المنعوت. الكلام ده برضه هيعيده تاني بس يعني افضل اللي هو عباس الحكمي في كتاب التخصيص العام بيقول ايه، ثم ان كون المبدل منه في نية الطرح هو انه غير منظور اليه من حيث الحكم على جميع افراده. يعني ايه الطرح معناها ايه؟ ان هو مش منظور اليه من حيث الحكم على جميع الافراد، يعني ولله على الناس يعني مقصود ان هو متعلق المبدل منه يتعلق ذاتي انه طرح صحيح، وده معنى التخصيص برضه. لا انه غير واخدلك لا انه غير غير مذكور، مش مع لا لما ربنا ذكر ولله على الناس تقول لي مش مذكور ازاي مطرح انا غير مذكور يا جلع. يعني ان كان الحكم غير منظور اليه من حيث الحكم على جميع الافراد لا انه غير مذكور، والتخصيص من عوارض الالفاظ. وقد ذكر اللفظ العام في الكلام وذكر المخصص، فلا وجه لانكاره لانكار عد البدل من المخصصات. ثاني العبارة ديت ولا ايه؟ يعني ايه معنى ان هو المبدل منه مطرح؟ هو ربنا قال وليه على الناس كسب البيت، لو سكت سبحانه وتعالى وما قالش ايه ما استطاع عليه السبيلة كان الحكم بيجي ايه؟ بيجي حكم عام، واخد بالك؟ ايه ما استطاع عليه السبيلة؟ بقول لك كده في تخصيص، واخد بالك؟ تخصيص بنوع من قسمه ايه؟ بدل البعض عن الكل. طب يقول لك الحكم الاول اللي هو ايه اللي هو قبل ذكر هذا الايه التخصيص مطرح، يعني ايه ايوه هو مذكور واخد بالك وخصم، فايوه مذكور لفظا ومطرح ايه مطرح من ناحيه الحكم، وهذا هو عين الايه التخصيص ان حكم عام وخص بالايه بالتالي. طيب انا ما يهمناش في احنا كناش نتكلم اصلا عن البدل ان الشيخ ما ذكروش، لكن هل يستقيم بعد كل اللي احنا قلناه ده الفرق بين يعني احنا الوقت اتضح عندنا فرقين في بين التخصيص بالصفه والتخصيص من بالبدل، واخد بالك؟ اول حاجه الخلاف بتاع العلماء دوت، الخلاف شديد في التخصيص بالبدل على خلاف التخصيص بالصفه خلف الاحناف، فاهم كده؟ الثاني ان هي اللي احنا ذكرناه من كلام الزركشي ان البدل قائم بايه بنفسي او بذاتي مش تبيين زي الايه الصفة، واخد بالكم؟ هل بعد كده هو بعد الفرقين دول يصح ان احنا نقول ان ما اشعر يعني كلام الشيخ ما اشعر بمعنى يختص به افراد العام، واخد بالك؟ من نعت او بدل امحاله نخلي النعت احد الايه احد الامثلة على التخصيص بالصفة، ينفع هذا الكلام ولا ايه ولا لا يستقيم؟ ما ينفعش، لان احنا البدل ده حاجة خاصة، واخد بالك؟ ومحدش ذكرها في التمثيل على التخصيص بالصفة غير الشيخ. هما بيقولوا فعلا النعت بيقول الحال، مع ان التخصيص بالحال برضه قسم قسم اخر، لكن هو الاصوليين نصوا على ان هو يعامل معاملة التخصيص بالصفة زي ما هنقول عنهم، واخد بالك؟ لكن هذا التخصيص بالبدل، واخد بالك؟ انا اللي يهمني هذا الكلام احنا فهمناه الان، وفهمنا ان هو ذكر الشيخ، وفهمنا الوجه الاعتراض، وصل كده؟ اخر حاجه الثالث اللي هو ذكره الشيخ اللي هو او حال المثل اللي في الاصل قال ايه بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الزركش في البحر المحيط شوف العبارة شوف بيقول ايه التخصيص بالحال هو في المعنى كالصفة. التخصيص بالحال هو في المعنى كالصفة. واخدين بالكم؟ يبقى يستقيم المثال الشيخ لما مثل عشان كده انا حذفته من التعريف لان دي مخصصات اخرى. واخد بالك؟ لكن هي بيدخلوها في معنى الايه؟ في معنى الصفة فيستقيم ان هي كامثلة على الصفة. لكن مش من تمام تعريف الايه؟ الصفة. واضح كده؟ طيب. الشيخ السلمي في شرح الورقات بيقول ايه؟ قوله تعالى وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو لم تأتي كلمة متعمد متعمدا وهي حال هنا والأصوليون يسمونها صفة ويجعلونه من التخصيص بالصفة. لو لم ترد كلمة متعمدا أصبحت من يقتل مؤمنا فجزاؤه ايه جهنم. لكن هل كل من قتل مؤمنا يعني ولو خطأ يستحق هذا العقاب؟ الجواب لا بدليل قول تعالى متعمدا. فقوله متعمدا هذا تخصيص بالصفة. كانت الآية عامة لولا هذا التخصيص فهذا هو التخصيص بالصفة. شيء يسأل يا جماعة في ال ياخد معنا. احنا كده هو انتهينا من الكلام على المخصصات. طبعا في التخصيص بالغاية ما اتكلمش عنها شيخ مش هيتكلم عنها. انتهينا من الكلام على المخصصات المتصلة. ان شاء الله نبدأ المرة القادمة على كلام على المخصصات المنفصلة ونضرب امثلة عليها ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.